بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: تعريف القرآن وأسماؤه. وعرف القرآن: جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي، بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين، تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد التلاوة. أسماؤه أشهرها القرآن، وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة، والسرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم يتعلق بمبحث مهم من مباحث علوم القرآن، ألا وهو ما يتعلق بتعريف القرآن وأسماء القرآن. والناظم هنا جعل هذه الأبيات الستة متحدثة عن أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالتعريف الاصطلاحي للقرآن، وأما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بأسماء القرآن وما في ذلك من الخلاف. أما تعريف القرآن فهو كما جرت العادة في التعريفات أنها تنطلق من التعريف اللغوي، ثم التعريف الاصطلاحي، وهذه هي عادة المؤلفين في هذه الفنون، لأن الأمر يتعلق بأصل الكلمة وحقيقتها كما مر معنا مرارا. المؤلف هنا أتى بتعريف القرآن من حيث الاصطلاح، ولم يذكر التعريف اللغوي، وهذا لا مشاحة فيه، إذ بعض المؤلفين حينما يعرف يأتي بالإطلاق اللغوي ثم يتبعه بالاصطلاحي، وجمهور منهم يكتفون بالتعريف الاصطلاحي لأنه هو المعني في مثل هذا الطرح، وهو الذي استقر عليه المعنى، سواء وافقه التعريف اللغوي أو لم يوافقه. ولعل الناظم هنا اكتفى بالتعريف الاصطلاحي للتشابه الموجود بين أصل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما سيتضح الآن. فنقول: القرآن من حيث اللغة هو مصدر، وقد اتفق أهل اللغة على أن القرآن اسم يعني ليس فعلا ولا حرفا، وهذا بالاتفاق، وإنما هو اسم. وعندنا الأسماء لا تخلو، إما أن تكون جامدة أو أن تكون مشتقة. يعني الاسم إما أن يكون جامدا غير مشتق، لا أصل اشتقاقي له، وإنما أطلق هكذا، مثل التوراة والإنجيل بالنسبة لما أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، فالتوراة ليست مشتقة من شيء، وإنما هو اسم جامد، وكذلك الإنجيل، وكذلك الزبور، هذه كلها أسماء لكنها أسماء جامدة ليست مشتقة. وقد اختلف أهل العلم في القرآن بعد اتفاقهم على أنه اسم، هل هو جامد أو مشتق، على قولين. فمنهم من قال إنه اسم جامد، وهذا اختيار الشافعي رحمه الله تعالى، واختيار غيره من أهل العلم، وذلك قرأ ابن كثير بدون همز، قرأ القرآن قرآن بدون الهمز، مما يدل على أنه اسم جامد. وأما جمهور أهل العلم من النحاة وغيرهم واللغويين فقد ذهبوا إلى أن القرآن اسم مشتق، لكنهم اختلفوا مما اشتق هذا الاسم، اختلفوا مما اشتق هذا الاسم. فبعضهم قال إن النون فيه أصلية، النون في قرآن أصلية، يعني أصل الكلمة قرن، أصل الكلمة قرن، فالنون أصلية، ويكون قرن هنا يحتمل معنيين، يحتمل أحد معنيين، إما أن يكون من باب جمع الشيء إلى بعضه وضم الشيء إلى بعضه، يقال له قران، كالذي يجمع بين الحج والعمرة، كالذي يجمع بين الحج والعمرة، فضم الشيء إلى آخر هذا يكون قرانا أو قران، إذا كان من حيث التلفظ ضم آية إلى غيرها. فأصل الاشتقاق عندهم هنا بمعنى إيش؟ بمعنى ضم الشيء إلى غيره. والمعنى الآخر قالوا من القرينة، قالوا إنه مشتق من القرينة، والقرينة جمع، والقرينة جمعها قرائن، فكأن القرآن قرائن يشبه بعضها بعضا. وأما الآخرون فقد قالوا إن الهمزة فيه أصلية، القرآن مهموز من قرأ بمعنى تلا، أو من قرأ بمعنى جمع، قرأ الماء في الحوض إذا اجتمع فيه، ولذلك يقال للقرآن قرآنا لأنه جمع القصص والأخبار والأمثال وغير ذلك. واختار هذا ابن الأثير في النهاية، اختار هذا التعريف. على كل حال الذين يعرفونه من حيث اللغة ينطلقون من هذا المنطلق، هذا توضيح من حيث الاشتقاق. إذن نتفق جميعا أن القرآن اسم ليس حرفا ولا فعلا، وأنه اختلف هل هو مشتق أو جامد، فالشافعي وغيره ذهبوا إلى أنه اسم جامد، وأما الجمهور فذهبوا إلى أنه اسم مشتق، ثم اختلفوا من أين هذا الاشتقاق. وهذا الاختلاف مبني على قول بعضهم إن النون أصلية، وقول الآخرين إن الهمزة أصلية. وبالمجموع سواء قلنا إنه بمعنى قرأ أي تلا أو جمع أو قرن أو هو القرائن، فكل هذه المعاني تدل في الأخير إلى معنى واسع يشمل هذه الأمور جميعا. فالقرآن فيه التلاوة وفيه الجمع وفيه ضم الشيء إلى غيره وفيه التشابه. ثم عرج المؤلف الناظم إلى تعريف القرآن في الاصطلاح، فقال: وعرف القرآن جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي. جل الناس الأكثر، يعني أكثر من يتكلمون عن هذا المبحث لا يبتدئونه إلا بتعريف القرآن، وإن كان بعض من يكتب في ذلك يكتفي بالشهرة، ولأن بعض الأشياء المشتهرة تفسيرها قد يزيدها غموضا، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. هناك أمور اصطلاحية قد تعرف بمجرد إطلاق الكلمة، وإذا عرفتها زادها التعريف غموضا من حيث التوسع في هذا الحد أو هذا التعريف. مثلا الماء، الماء عند الإطلاق معروف، لكن من أراد أن يتكلم عن اشتقاق هذه الكلمة وأصل هذه الكلمة وأراد أن يعرف ماهية الماء فإنه قد يزيده غموضا. وكذلك كما قال ابن القيم عن تعريف المحبة، قال إن تعريف المحبة قد يزيدها غموضا لأنه يدخلك في أنواع المحبة وأقسامها والتي قد تتجاوز 10 أنواع. ولذلك عند الإطلاق حينما يقال المحبة يتبادر لذهنك شيء معين واضح لا يحتاج إلى تفسير. فبعض أهل العلم حينما يكتب في هذا أو يؤلف يكتفي بمعرفة كلمة القرآن، حينما نقول القرآن يتبادر لذهن الجميع ما هو هذا القرآن، لكن من حيث الفن التأليفي ومن حيث بيان أصل الاشتقاق أو أصل المعنى حتى يتضح لك حقيقة هذا الأمر، فإن جل أهل العلم يعرفون القرآن في الاصطلاح. ولذلك الناظم هنا سار على ما سار عليه جل المؤلفين، وعرف القرآن جل الناس ما فيهم مغفل أو ناسي، هذا من باب التوضيح، يعني أن تلك التعريف تعريف مبنية عن علم ليست عن غفلة ولا عن نسيان وجهل بهذا المبحث. وتعريف أهل العلم للقرآن مختلفة، لكن يجمعها ما ذكره الناظم هنا حيث قال: بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. كلام الرب المعجز، هذه هي أول تعريف القرآن، فنفهم من ذلك أن أول تعريف القرآن هو أنه كلام الرب، والرب هو المربوب الذي رب جميع الخلائق وهو ربها وخالقها. فالقرآن كلامه جل وعلا. المعجز، المعجز متعلق بكلام وليست بالرب، ولا لا يقال المعجزي، وهذا غير صحيح، لأنه المراد هو القرآن. وقد يقال المعجز نسبة إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعجز العباد عن أن يأتوا بمثله، لكن هذا ليس هو المراد هنا، وإنما المراد أن المعجز هو كلام الله سبحانه وتعالى، بأنه كلام الرب المعجز ووحيه المنزل المنجز. قوله المعجز، هذا هو القيد الثاني في تعريف القرآن، فأولا هو كلام الله، ثانيا المعجز. كلام الله يخرج به سوى كلام الله جل وعلا، فكل كلام غير كلام الله يخرج هنا وليس هو المراد في القرآن، وإنما المراد هنا كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه في أصل اللغة قد يطلق على مجرد القراءة سواء كانت لكلام الله سبحانه وتعالى أو لغيره، يقال لها قرآنا، يقال لها قرآنا، لكن المراد هنا بالقرآن كلام الله، هذا هو القيد الأول، لا بد أن يكون كلام الله جل وعلا. أما إذا كان كلام غيره كالملائكة والنبيين وغيره من البشر فهذا ليس قرآنا في المعنى الاصطلاحي، فقولنا كلام الرب يخرج به كلام سوى الله جل وعلا. المعجز هذا قيد ثان في تعريف القرآن، وهو أنه المعجز من الإعجاز، بأن الله سبحانه وتعالى أعجز العباد بهذا الكلام. والإعجاز له مبحث مستقل سيأتي إن شاء الله لاحقا، لكن المراد هنا بالإعجاز الذي هو التحدي، الذي هو التحدي. فالقرآن معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل أنبياءه كلا بحسبه من المعجزات. فمثلا موسى عليه السلام اشتهر قومه بالسحر، فكان من معجزاته عليه الصلاة والسلام العصا. وعيسى عليه السلام قد اشتهر الطب بين قومه، فكان من معجزاته الكبرى إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتهر قومه بالفصاحة والبيان والشعر الدارج على اللسان، فكان من المعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. ولذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل شيئا من التشابه بين طريقة القرآن مع طريقة العرب في الشعر، فتجدون القرآن في مقابل الشعر، وتجدون السورة في مقابل القصيدة أو المعلقة، وتجدون الآية في مقابل البيت، تجدون الآية في مقابل البيت. والمعجز هنا لأن الله سبحانه وتعالى نص في كتابه على هذا الإعجاز، نص في كتابه على هذا الإعجاز. وقد جاء إعجاز الله جل وعلا للبشر في هذا القرآن على صور ثلاث. الصورة الأولى تحداهم وأعجزهم أن يأتوا بمثله جملة، والصورة الثانية أن يأتوا بعشر سور، والصورة الثالثة أن يأتوا بسورة، أن يأتوا بسورة. فدليل الأول هو قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا تحدي وإعجاز أن يأتوا بمثل هذا القرآن كاملا. وأما دليل الصورة الثانية فهو قوله تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا دليل على أنه أيضا أعجزهم بما هو أقل من ذلك، وهو عشر آيات، عشر سور، بعشر سور مثله مفتريات. وقال مفتريات هنا لأنه لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا زيادة في التحدي، لأنه مهما ادعوا أن هناك قرآنا يأتون به فإنما هو مفترى من عند أنفسهم. ولذلك قد تقرؤون في السير والتاريخ ما جاء عن مسيلمة الكذاب فيما يدعيه من نزول بعض السور عليه، فحتى ولو ادعى أو زعم أنه يأتي بمثله فإنما هو مفترى، فضلا عن أن يكون شبيها أو مساويا لما جاء به الله جل وعلا. أما الدليل الثالث، الدليل على الصورة الثالثة، فهو قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، فكان أقل أنواع التحدي أن يأتوا بسورة ولو كانت أقل سورة، لو كانت مركبة من كلمتين أو ثلاث. فإذا تحدهم الله جل وعلا بأنواع التحدي الثلاثة، بالقرآن كاملا وبعشر سور مثله وكذلك بسورة. فمن هنا صار هذا القرآن معجزا، أعجز العباد أن يأتوا بمثله. وسيشير الناظم فيما بعد إلى هذا المبحث بتمامه. والمعجزة هنا هو ما كانت مقرونة بالتحدي، لأن ما لم يكن مقرونا بالتحدي فإنه لا يكون معجزة، مع اتفاقنا جميعا على أن المعجزة هي أمر خارق للعادة. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي لم تجري عليه عادة الناس، وسواء كان هذا الخارق مما هو مستحيل عقلا، مستحيل واقعا، أو من المستحيل عادة، سواء كان مستحيلا عقلا أو مستحيلا عادة، هذا هو الخارق للعادة. فأما إن كان من جهة الأنبياء فإنه يكون معجزة، وهو ما جاء عن أنبياء الله سبحانه وتعالى، فقد كان يخص كل نبي بمعجزة ولا تتكرر هذه المعجزة مع نبي آخر. وأما إذا كان خارق العادة هذا في غير الأنبياء أو من غير الأنبياء فإنه ينقسم إلى قسمين أو لا يخلو من حالين، إما أن يكون كرامة وهو الذي يسمى الكرامة، وهذه لا تكون إلا للأولياء، وكرامات الأولياء معروفة، وإما أن يكون استدراجا من الشيطان، وإما أن يكون استدراجا من الشيطان. وبعضهم يجعل هذا ثلاثة أقسام، يقول إما أن يكون كرامة للأولياء، وإما أن يكون استدراجا من الشيطان، وإما أن يكون سحرا، لأن السحر قد يخيل إليك أشياء كأنها حقيقة وتظن أن هذا الأمر من خوارق العادة. فإذا خوارق العادات لا تخلو من صور أربع، إن كانت من جهة الأنبياء فهي معجزة، والمعجزة لا تكون لغير الأنبياء، وقد مثلنا بما لموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله السلام. والكرامة هذه معروفة عند أهل السنة والجماعة، وقد أثبتوها بشروطها وضوابطها، وهو أن الله جل وعلا قد يكرم بعض أوليائه بشيء من هذه الكرامات، وهذا يرد كثيرا في حق أولياء الله من الصحابة ومن بعدهم، فقد كان يكرمهم الله جل وعلا ببعض خوارق العادات، كما حصل لعمران ابن حسين حينما كانت تسلم عليه الملائكة كما في صحيح مسلم، فهذا من خوارق العادة أن الملائكة تسلم على إنسان، لكنها كرامة من الله جل وعلا لعمران رضي الله تعالى عنه. وكذلك مولى النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج أو رفأت به السفينة إلى البحر فرأى أسدا ومسكه بأذنه وقال إنما أنت كلب من كلاب الله، فلم يعتدي عليه هذا الأسد، وهذا من خوارق العادات، لأن الأصل في الأسد الافتراس والاعتداء على بني آدم، فكونه مسكه بأذنه ولم يعتدي عليه ودله على الطريق فإن هذا كرامة من كرامات الله جل وعلا له. وقد حصل مثل ذلك لأئمة كبار من أئمة الإسلام، كما حصل للإمام أحمد رحمه الله تعالى في المحنة حينما انحسر إزاره وهو يجلد حتى كادت تبدو سوءته، فارتفع الإزار وهو مقيد رحمه الله تعالى، ولا يعلم من رفع هذا الإزار، لكنها كرامة من الله جل وعلا حيث حفظ هذا الرجل ولم تبدو سوءته للناس، فهذه من كرامة الله سبحانه وتعالى له. والكرامات الأصل إثباتها عند أهل السنة والجماعة، وأنها قد تكون لأولياء الله سبحانه وتعالى، ولا يتوسع فيها التوسع الذي يقع فيه كثير من الناس، لا سيما ممن يدعي الولاية وهو من أبعد الناس عن الولاية ومن أبعد الناس عن الصلاح، وفي هذا قصص كثيرة ليس هذا هو موضع بحثها. فإذا هذا هو النوع الثاني أو القسم الثاني، وهو كرامات الأولياء. ثم القسم الثالث وهو الاستدراج، وهذا الاستدراج في الغالب يكون لبعض العصاة وبعض الفسقة، لأنه لو كان للأولياء فهو كرامة، وأما إذا رأيتم فاسقا عاصيا حصل له شيء من خوارق العادة فإن هذا لا يقال له كرامة، وإنما هو من باب الاستدراج له، من باب الاستدراج له. وفي الغالب يكون هذا من طريق الشياطين، وفي الغالب يكون هذا من طريق الشياطين، ولذلك قصره بعض أهل العلم على هذه الصور الثلاث، على أساس أن الاستدراج إنما يكون من طريق الشياطين. فإذا رأيت مثلا هذا الرجل يسبح في الهواء أو يمشي على الماء فلا تظن أن هذه كرامة، وإنما هذه من الشيطان، واستدراج من الله سبحانه وتعالى يبتليه بمثل هذا الأمر. وأما إذا كان خارقا حقيقيا وهو فاسق فهو من باب الاستدراج ليبلوه الله جل وعلا أيشكر أم يكفر. ومن قال بهذا جعل قسما رابعا وهو خارق العادة بالسحر، وهو السحر الذي يخيل للناس أشياء كأنها حقيقة وهي ليست بحقيقة، كما خيل إلى موسى من سحرة فرعون. فإذا هذه أنواع الخوارق، والذي يعنينا هنا النوع الأول أو القسم الأول وهو المعجزة، وهو المعجزة. فإذا هذا قيد مهم في تعريف القرآن، وهو أنه المعجز الذي أعجز الله العقول وأعجز البشر على أن يأتوا بمثله. قال الناظم: ووحيه المنزل المنجز. هذه قيود من باب ضبط الوزن وإتمام البيت، وإلا يكتفى بالشطر الأول، لأن قلنا كلام الله فقوله ووحيه هذا من باب التأكيد، وقد نقول أتى به ليبين ما هو أوسع من ذلك فيما يتعلق بأمور الوحي. وقوله المنزل هذا قيد مهم في تعريف القرآن، لأننا قد نقول كلام الله المعجز ولا نقول منزل، فيكون هناك قصور في التعريف، فلا بد من القيد بالمنزل. لماذا؟ لأن هناك كلاما للباري جل وعلا لكنه ليس منزلا على محمد، كمخاطبة الله جل وعلا لملائكته أو كلامه لجبريل عليه السلام، فكلمات الله جل وعلا لا تحصى، منها هذا القرآن، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فالقرآن بعض كلام الله وليس هو كل كلام الله جل وعلا، فلذلك قيد بالمنزل حتى يعلم أن هناك كلاما غير منزل على النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله جل وعلا للملائكة ولجبريل عليه السلام. المنجز هذا، وعلى أنه ليس هناك واسطة بين الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم إلا جبريل عليه السلام في تنزيل القرآن. فهنا أتى بقيد التنجيز، يعني سرعة الإنزال، سرعة التنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على النبي أحمد الأمين في المصحف المكتوب والمبين. هذا قيد آخر من قيود تعريف القرآن، أنه منزل على محمد، لأن لو لم نقل منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد يحتمل هناك ما أنزل على موسى، وهناك ما أنزل على عيسى، وهناك ما أنزل على داود وعلى إبراهيم، فالذي أنزل على إبراهيم هي الصحف، والذي أنزل على داود هو الزبور، والذي أنزل على موسى التوراة، والذي أنزل على عيسى الإنجيل. فإذا لابد من التقييد بمحمد صلى الله عليه وسلم لنعلم أن الذي أنزل عليه هو القرآن. على النبي أحمد الأمين، أحمد ومحمد كما مر معنا، أحمد اسم للنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنص القرآن وجاء في الحديث أيضا، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة قد تطرقنا إلى ذلك سابقا. الأمين هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو موصوف بالأمانة، موصوف صلوات الله وسلامه عليه بالأمانة. والناظم أتى هنا جريا على العادة توافقا للوزن. قوله: في المصحف المكتوب والمبين. المكتوب والمبين هنا زيادة صفة وتأكيد للمكتوب أنه مبين، يعني كتابة مبينة، ليزيد القيود في تعريف القرآن. فأصبح عندنا الآن قيود عدة: أولا أنه كلام الرب، ثانيا المعجز، ثالثا المنزل، رابعا على محمد صلى الله عليه وسلم، خامسا في المصحف المكتوب في المصحف. لماذا نقول المكتوب في المصحف ونطلق هكذا؟ نقول هذا القيد لابد منه. لماذا؟ لأن هناك كلاما منزلا على محمد صلى الله عليه وسلم وليس مكتوبا في المصحف، مثل الحديث القدسي. الحديث القدسي هذا كلام الله جل وعلا ومنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس مكتوبا في المصحف. فقيد المصحف هنا حتى يزيد بيان حقيقة القرآن وتعريف القرآن. ثم زاد قيدا سادسا فقال: تواتر النقل بلا غشاوة وينشئ التعبد التلاوة. تواتر النقل بلا غشاوة، هذا قيد سادس، ثم ينشئ التعبد التلاوة. فصار عندنا الآن كم قيد؟ سبعة: الأول كلام الرب، الثاني المعجز، الثالث المنزل، الرابع على محمد صلى الله عليه وسلم، الخامس في المصحف، السادس التواتر، السابع التعبد بتلاوته. إذن سبعة قيود هنا نعرف من خلالها القرآن، فنجمعه في كلمة نقول: هو كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصحف، المتواتر نقله، المتعبد بتلاوته. وهناك من أهل العلم من يزيد على هذا أمورا أخرى، كأن يقول المفتتح بالفاتحة والمختتم بالناس، ومن يزيد يقول الذي نزل به جبريل عليه السلام، والناظم لم يذكر هذا لأن المكتوب في المصحف يكتفى فيه بقيد أنه مبدوء بالفاتحة مختتم بالناس، وعدم ذكره لجبريل لأن القرآن معروف أنه لم ينزل إلا من طريق جبريل، لأن الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في معظم صوره من قبل جبريل، إلا في صورتين تقريبا كان كلاما من الله جل وعلا كما في الإسراء كما مر معنا سابقا. فمن قيود ذلك أن يكون متواترا ويخرج بهذا القيد الحديث القدسي، لأنه قد لا يكون متواترا، قد يأتي حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا لكنه لا يكون متواترا، والقرآن هنا لا بد أن يكون متواترا، بل كله متواتر. والقيد السابع هو المتعبد بتلاوته، ويخرج بذلك ما كان وحيا من الله وليس متعبدا بتلاوته، كالحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وكالحديث الذي يرويه عن ربه جل وعلا الذي هو الحديث القدسي. فالوحي عندنا ثلاثة، فالوحي هنا الوحي المقروء ثلاثة، إما أن يكون قرآنا، وإما أن يكون حديثا قدسيا، وإما أن يكون حديثا نبويا، وهذا كله من عند الله، لأن الله جل وعلا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن الأول يقال له قرآن، والثاني يقال له حديث قدسي، والثالث يقال له حديث نبوي. فالقرآن هنا من قيوده أنه متعبد بتلاوته، يعني أن المرء إذا قرأه يؤجر على هذه القراءة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف في قراءة القرآن، لكن هذا لا يتأتى في السنة في الحديث النبوي ولا في الحديث القدسي، ليس متعبدا بتلاوته، وإنما متعبدا بماذا؟ بتنفيذه والأخذ به إن كان أمرا، أو اجتناب مقتضاه إن كان نهيا. فهذه هي قيود تعريف القرآن. لو جاء شخص وقال ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي في الجملة، فنقول القرآن يفتتح بالبسملة أو الاستعاذة، وأما الحديث القدسي فلا، القرآن يتعبد بتلاوته وأما الحديث القدسي فلا، القرآن هو كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، وأما الحديث القدسي فقد اختلف فيه أهل العلم، فقد اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال هو من الله لفظا ومعنى، ومنهم من قال إنه من الله معنا لا لفظا، واللفظ إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم، على اختلاف في ذلك. والقرآن لا تصح الصلاة إلا به، وأما الحديث القدسي فلا، القرآن كله صحيح وأما الحديث القدسي فمنه الصحيح ومنه الضعيف، القرآن يعني منه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القدسي ومنه ما لم يثبت، القرآن هو المنقول بالتواتر، وأما الحديث القدسي فمنه المتواتر ومنه الآحاد. إذن هذه هي أشهر الفروق بين القرآن وبين الحديث القدسي. فهذا هو تعريف القرآن في الاصطلاح، هذا هو تعريف القرآن في الاصطلاح، وهو الذي عرفه جل الناس كما ذكر الناظم. ثم انتقل بعد ذلك إلى أسماء القرآن، فقال أسماؤه أشهرها القرآن وهكذا الكتاب والفرقان. أولا كيف نعرف أسماء القرآن؟ أسماء القرآن لا تعرف إلا بالنقل الصحيح، يعني الأسماء توقيفية ليست من قبل البشر، وإنما هي توقيفية، إما أن يكون ذكرها الله جل وعلا في كتابه أو يكون ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس لكل أحد أن يسمي القرآن بما شاء، وإنما أسماء القرآن هي من عند الله جل وعلا. فإذا أسماء القرآن توقيفية. ثانيا، هل للقرآن أسماء متعددة؟ نقول نعم، هناك أسماء كثيرة للقرآن ذكرها الله جل وعلا، منها الذكر والكتاب والفرقان وغير ذلك. إذن هناك أسماء للقرآن غير هذا الاسم، غير هذا الاسم، وهذا ثابت بالنص. وأشار الناظم إلى شيء من هذا، الكتاب والفرقان. ثم يأتي المبحث المهم عن هذه المسألة، وهو كم عدد أسماء القرآن، كم عدد أسماء القرآن، هل هي محصورة أو ليست محصورة، وبكم تعد. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وقد أشار الناظم هنا إلى الخلاف فقال: أسماؤه أشهرها القرآن وهكذا الكتاب والفرقان، وقيل بل تزيد عن 50 بخمسة والسرد لا يعنينا، والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد. هنا أشار المؤلف إلى أن أهل العلم اختلفوا في أسماء القرآن كم عددها، فقال بعضهم إنها تزيد عن 50 اسما، إنها تزيد عن 50 اسما بخمسة، يعني 55 اسم. وممن أشار إلى ذلك الزركشي رحمه الله، أشار إلى أن أسماء القرآن 55 اسم، 55 اسما للقرآن. وقد سردها، لكن الناظم هنا قال: والسرد لا يعنينا، حتى لا يطيل، ليس المراد هو أن تسرد، وإنما المراد أن يذكر أصل الخلاف في هذه المسألة. والزركشي نقله عمن سبقه كأبي المعالي العزيزي وغيره. هذا قول أنها 55 اسما. والقول الثاني أشار إليه الناظم بقوله: والبعض زاد فيها ما يريد فتبلغ 90 أو يزيد. إذا من خلال قول الناظم هنا يتبين أن المتكلمين عن أسماء القرآن اختلفوا إلى ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إنه يبلغ 55 اسما، والقول الثاني قالوا تبلغ 90 اسما، والقول الثالث أنها تزيد على 90. فالأول ذكرناه عن الزركشي ومن نقله عنه، أما القول الثاني فقد ذكره أحد الذين يعنون بعلوم القرآن من المتقدمين في القرن السابع، يقال له الحرالي. الحرالي هذا عد 90 اسما ونيف، يعني زاد عليه شيئا يسيرا، فقال إن هذه أسماء كلها للقرآن. وأما الفيروزبادي فقد نص على أنها 100 اسم، وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله أو يزيد، فتبلغ 90 أو يزيد، يعني تزيد على 90 بحيث تبلغ 100. وأكثر من وقفت عليه في أسماء القرآن هو كلام الفيروزبادي الذي أوصلها إلى 100 اسم، ثم سردها لكنها لم تبلغ 100، وإنما بلغت 94 اسما تقريبا، يعني ذكر 89 في موضع ثم زادها بخمسة أظن، المهم أو بخمسة تقريبا، المهم أنه بلغ 94 اسما ولم يبلغ 100 كما ذكر. فهذه ثلاثة أقوال في أسماء القرآن، فما الصحيح منها؟ أنا لم أستطرد ولم أبحث هذه الأسماء بنفسي، لكن أحسن ما وقفت عليه في ذلك هو ما ذكره الشيخ صالح البليهي رحمه الله حينما ذكر أنه حصر هذه الأسماء ووجدها لا تزيد عن 46 اسما، وأما ما عدا ذلك فهي أوصاف للقرآن عدها الآخرون أسماء، عدها الآخرون أسماء. فإذا سبب الاختلاف هنا في كون بعضهم ذكر 100 اسم وبعضهم ذكر ما يزيد على 90 وبعضهم 90 وبعضهم 55، هذا كله يرجع إلى اختلافهم في معنى الاسم. فمنهم من جعل أوصاف القرآن أسماء كالمبين في كتاب مبين، هذا وصف، فبعضهم يجعله اسما. فمن جعل الأوصاف أسماء فإنها قد تبلغ 100 أو أقل. ومن فرق بين الأسماء وبين الأوصاف فإن الأسماء قد لا تزيد عن 46 اسما التي هي محلاه بالألف واللام، كالذكر والفرقان والكتاب، هذه التي حليت بالألف واللام. هناك من يقول الهدى والرحمة، لأن الله يقول هدى ورحمة، لكن هذا وصف للقرآن وليس اسما له، وليس اسما له. فهذا إذن ما يتعلق بأسماء القرآن، وهذا هو خلاصة المبحث المتعلق بتعريف القرآن وأسمائه. وسيأتي فيما بعد المباحث التفصيلية لهذه المقدمة، ثم بعد ذلك ينتقل الناظم إلى نزول القرآن، ولعله يطول بنا المبحث. نرجئه إلى درس قادم بمشيئة الله، ونترك المجال للأسئلة. يقول: ذكرتم بأن المعجزة هي المقرونة بالتحدي، علما بأن هناك معجزات لم تقرن بالتحدي مثل نبع الماء بين يديه صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا إن أصل المعجزة مقرونة بالتحدي، يعني المعجزات التي جاء بها الأنبياء صلى الله عليه وسلم هي في حقيقتها مقرونة بالتحدي، سواء صرح بهذا التحدي أو لم يصرح، كما في القرآن مثلا. ومنهم من قال كل ما كان من جهة الأنبياء فهو معجزة، سواء صرح فيه بالتحدي أو لم يصرح. ولذلك كان كل ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عدوه من المعجزات، وإن لم يأتي اللفظ بالتحدي. وأما الذين اشترطوا هذا التحدي فقالوا إن التحدي يأتي بمعنيين، إما أن يأتي لفظا وإما أن يأتي ضمنا. والضمن هنا معروف أن الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه يعجز العباد عن أن يأتوا بمثله. هذا يقول: ما حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ لا أعرف نصا معينا يتحدث عن هذه المسألة إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي في السنن وغيرها، حينما قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا رجلا طاف بالبيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، إلى آخر الحديث. فهنا دل على أمرين، هذا الحديث دل على أمرين، دل على الطواف ودل على صلاة الركعتين. وأهل العلم جعلوا جل بحثهم في هذا الحديث حول ما يتعلق بركعتي الطواف، وهل تفعل هاتان الركعتان في أوقات النهي أو لا تفعل. ولم أرى من تكلم عن الطواف أثناء الخطبة، إلا بعض من يشير إلى مسألة اللغو في الجمعة وهل يدخل الطواف في هذا أو لا يدخل، لكن لم أرى من حقق هذه المسألة. والحديث له وجه في عدم المنع، وقوله أي ساعة هنا دل على العموم بلفظ أي، ودل على العموم أيضا بلفظ بأن الساعة هنا نكرة جاءت في سياق النهي، وأن النكرة في سياق النهي تعم. فعلى كل حال من طاف والإمام يخطب فله أصل، ومن اجتنب الطواف فهو أحوط له، وعنده الأصل في عدم الانشغال ووجوب استماع الخطبة. يقول: ما حكم عمل البيع والشراء على غير رخصة بسبب ظروف، مع العلم أنه لا يوجد مبلغ لفتح محل؟ لا أدري ما مراد هذا السائل بالرخصة، يعني الأصل في البيع والشراء هو الحل، الأصل في المعاملات هو الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا هو الأصل، وحتى تمنع من ذلك فلا بد من دليل يدل على هذا المنع. فلا أدري ما مرادك بالرخصة هنا، هل هي الرخصة مثلا الرسمية؟ يحتاج السؤال إلى توضيح. هذا يتكلم عن رجل صوفي غال، كلام لا يستحق أن يكون سؤالا أو أن يجاب عليه. أنه يقول: هناك شيخ صوفي يقول في صلاة الجمعة إذا كان المولد بدعة والبدعة إلى النار فمرحبا بالنار، نعوذ بالله من ذلك. هذا يقول: قلتم إن الوحي قد يكون للجماد، واستدللتم بقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها، ومعلوم أن الضمير يرجع للنفس لأنه قال: ونفس وما سواها. والسؤال: هل النفس تعد من الجمادات؟ لا، النفس ليست من الجمادات. ولا أذكر الموضع الذي قلت فيه هذا الكلام، لكن كانت خرجت هذه الآية فهي خرجت خطأ، والمراد هو الاستدلال على أن الوحي قد يكون للجمادات، كما في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ثم قال: بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها، فالله أوحى هنا إلى الأرض، والأرض من الجمادات، فهذا هو المراد. وإن كان خرجت هذه الآية فهذا خرج خطأ. هذا يقول: بعد أن اعتمرت لنفسي هل يجوز أن أعتمر لوالدي المتوفى؟ هذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس من المعتمرين، وهي العمرة عن الغير أو الحج عن الغير، والحديث عنها يطول بالتفصيل، لكن نقول إن أهل العلم اختلفوا في ثواب الأعمال عن الغير وبالذات الأموات، ما الذي يصل منها وما الذي لا يصل، واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. لكن الذي يظهر لي من هذه الأقوال وهو أوفر بالدليل وأحظ هو أن يقتصر على ما جاء فيه النص، فالنص دل على أن الدعاء يصل، ودل على أن الصدقة تصل، ودل على أن العمرة أو الحج عن الميت الذي لم يحج حجة الإسلام أو لم يعتمر عمرة الإسلام فإنه لا بأس، فإنه لا بأس بذلك. وأما ما عدا ذلك كالعمرة عن الحي والعمرة عن الميت الذي اعتمر عمرة الإسلام أو الصلاة عن هذا وهذا أو الصوم صوم النوافل بخلاف الصوم الواجب، فإن هذا ورد فيه نص: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني عليه صيام واجب. وأما ما عدا ذلك فالأولى الاقتصار على النص، وبالذات ما يتعلق بالعمرة، نرى كثيرا يسألون عن ذلك، يريد أن يعتمر عن والده ووالدته سواء كانوا أحياء أو ميتين أو عن قريب له ميت أو ما شابه ذلك. فأقول: أولا الأصل أن تعتمر لنفسك، والأفضل في العمرة في السفر عمرة واحدة، والأفضل في السفر عمرة واحدة، يعني إذا قدم الإنسان إلى مكة الأفضل له أن يعتمر عمرة واحدة وألا يكرر العمرة، وعلى هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. لكن إن كان هذا الذي يريد أن يعتمر عن الغير، إن كان والده أو والدته أو قريبه المتوفى لم يعتمر عمرة الإسلام فلا بأس أن يعتمر له. وأما إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فالصحيح والأقرب أنه لا يعتمر عنه، أنه لا يعتمر عنه وإنما يدعو له، وكذلك لا يطوف عنه. وكثير من الناس يثوبون الطواف أو العمرة للأموات، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل هو مقيد. إن كان هذا الميت لم يعتمر عمرة الإسلام فلا بأس، لأن النص دل على ذلك في الذي اعتمر وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وأما من اعتمر أو حج حجة الإسلام فإن هذا لا يعتمر عنه، ولو كانت العمرة عن الميت من الهدي الصالح لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد أنه اعتمر عن خديجة وهي أحب نسائه إليه، ولم يرد أنه اعتمر عن عمه حمزة رضي الله تعالى عنه، ولا عن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا عن غيرهم من الصحابة الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك. بل من حيث الظاهر أنت أولى بهذه الطاعة وأولى أن تؤديها، والميت قد أفضى إلى ما قدم إلا ما كان واجبا عليه، بحيث إن النص قد دل على ذلك. فالأولى إذن أن يقتصر المعتمر بالعمرة على نفسه، وأن يقتصر بالحج عن نفسه، إلا إذا كان يحج عن عاجز، لأن هذا جاء به النص في الذي حج عن شبرمة، والذي أيضا سأل عن أبيه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. وأما ما عدا ذلك فالأولى ألا يفعله المرء، وإن كان بعض أهل العلم يقول بهذا، لكن العبرة بالدليل والنص. هذا يقول: ما هي السورة التي جاء بها مسيلمة الكذاب التي تشبه سورة من سور القرآن؟ أتى بسور كثيرة ذكرت في ذكرها ابن كثير وغيره في البداية والنهاية، ولا يعلم عن صحة بعضها ولا حاجة إلى معرفته، لكن أذكر منها: إنا أنزلنا عليك اللحلاح فصلي ربك وارتاح. ومنها ما ذكر قال: والعاجنات عجنا والخابزات خبزا إهالة. لا أذكر يعني من ذلك، لكن مثل هذا كان يأتي بمثل هذه العجائب. يقول: هل يشترط في سجود التلاوة والشكر التكبير؟ لا يشترط ذلك، لو سجد بدون تكبير فسجوده صحيح. وأهل العلم اختلفوا في ذلك، وهذا مبني على: هل سجود التلاوة مثل الصلاة ويقاس على الصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الهوي، من العلو، يعني يهوي إلى السجود إذا كان جالسا يقوم ثم يسجد ويكبر ويسلم بعد ذلك، وأن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة؟ كل هذا لم يرد فيه نص يقيده، وإنما جاء السجود مطلقا. فلو سجد سجود التلاوة إلى غير القبلة وعلى غير طهارة وبدون تكبير وبدون تسليم فإن سجوده إن شاء الله صحيح. يقول: أنا من بلدة تبعد عن مكة مسافة 350 كيلومتر، وأتيت إلى هنا لطلب العلم الشرعي، فهل علي أن أقصر الصلاة الرباعية إلى أن أفرغ من ذلك وأعود إلى بلدي، أم أقصر الصلاة 3 أيام فقط؟ هذا السؤال مر معنا مثله في الدرس الماضي، وإن لم تخن الذاكرة كأن الخط هو، فلعله لم يحضر الجواب في الدرس السابق. نحن قلنا: إن كنت أثناء هذه الدراسة تتردد، يعني تأتي أيام الأسبوع ثم تعود إلى بلدك في نهاية الأسبوع، فإنك في حكم المسافر، فإنك في حكم المسافر. وأما إذا عزمت الإقامة هنا في مكة فإن الصحيح أن الإقامة والاستيطان يتنقل، يمكن أن ينتقل خلال العام أكثر من مرة، لأن العبرة بالاستيطان العرفي. فإذا انتقلت خلال 4 سنوات هذه مثلا هنا في الجامعة، وانتقلت حياتك اليومية وأمورك المعيشية هنا، وأصبحت في الحقيقة مسافرا إذا ذهبت إلى أهلك، وأن مصالحك وأمورك إنما هي هنا في مكة، فهذه هي الإقامة التي لا تقصر معها الصلاة. وإما إن كنت تتردد إلى مكة بين الحين والآخر ولو كنت طالبا، فهذا يعد سفرا. هذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهي مسألة خلافية واجتهادية. يقول: ألا يتعبد بتلاوته لطالب العلم بمعنى القراءة في السنة لطلب العلم، ألا يؤجر هنا أم ماذا؟ نعم، لا شك أن الإنسان يؤجر، وجلوسنا هذا فيه أجر، وما يقرأ من الكلام من كلام أهل العلم كل هذا أنت مأجور فيه من حيث الجملة، من حيث أن ذلك، من حيث إن ذلك علم جعل الله فيه بركة بحيث ينزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة. أما أن نقول إن هذا الحديث الذي تقرأه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.